فإن أخذت حقي بيدي صرنا في غابة وانتهى الأمر. أكل القوي الضعيف، فقال لي: وإن لم تأتي بحق ابنك؟ فقلت له: إن لم أستطع أنا فالله موجود، إن لم يكن في الدنيا فيوم القيامة. وتزادنا أطراف الحديث إلى الله في من استباح الدم إنها الإيمان والنفس التي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يأتي القاتل والمقتول. والحديث رواه الترمذي في سننه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة آتي ناصيته ورأسه بيده حتى يبنيه من العرش، يقول: يا رب هذا قتلني، وفي لفظ: يا رب سل هذا فيما قتلني، وكأنه يريد أن يقول: يا رب سله، أقتلني من أجل ما لم